ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، لأنه أعطاها وهو كاره. المغرم هو الشيء الذي تعطيه وأنت، وما دام بتعطيه وأنت كاره يبقى مش مؤمن بحكمته، وبتفتكر بس انك انت مأخوذ منك، تبقى تقول خدوا عرقي وخدوا حركتي وخدوا مش عارف ايه ويدوها للي مش عارف. انا اقول له يا اخي لا، ده هذا تأمين حياتك انت، لاننا سنعطيك ان عجزت، احنا بنأخذ منك وانت قادر، هنعطيك اذا، يبقى بنأمن حياتك ولا لا؟ يبقى لو انك انت عندك انسان والاشياء اعراض في الكون، القوة عرض والمرض عرض والصحة عرض والعجز عرض، تبقى انت عرضة ان كنت قادر ان تكون ايه؟ عاجز. عرضة وان كنت صحيح ان تكون ايه؟ مريض. فاذا ما طمأنك التشريع على ان اخاك العاجز حين عجز اخذنا منك حين قدرت، تقوم دي تواجه الحياة بايه؟ برصيد قوي من الايمان والشجاعة، تقول وانا ان عجزت برضو هيدوني، يبقى دي يديك رصيد قوة ولا لا؟ ويبين لك انك لا تعيش وحدك، ولكنك تعيش في مجتمع ايه؟ متكافئ. ان اصابك شيء من عجز يبقى قدرة الباقي ايه؟ هي المرجع لك وهي الايه؟ وهي الحسب. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ومدام مغرم يبقى يكره اللي هياخدها ولا لا؟ يبقى يكره اللي هياخدها، ومدام هيكره اللي هياخدها يقوم يقول امتى تجيله ده يتاخده ولا عادش يجي ينفتلي ياخد منك، مش يقول كده؟ يبقى ان يتربص يترقب ان تصيبكم دائرة، عشان ايه؟ ما تجوش تاخده منه المغرم ده، مدام هو اعتبرها مغرم يبقى يكره من ايه؟ من ياخد. مدام يكره من ياخد يبقى حبه في ان ايه؟ تأتي له مصيبة بس دائرة. يسمون الايه؟ يسمون الخطب يصيب الانسان او القوم ان كان فظيع قوي دارت عليهم الدوائر. ايه يعني دارت عليهم الدوائر؟ انها مصيبة إيه؟ احاطت بهم فلا منفذ لهم يخرجون منها. فما دام بيتربص بكم الدوائر لانهم كارهين اللي انتم بتاخدوه، ليه؟ لانه فاهم انه غرامة، مش فاهم انه في ميزانه، مش فاهم انه تطهير له، مش فاهم انه نماء لماله، مش فاهم انه يعني حمل لعجز العاجز، حتى ان عجز يجد من يحمله. ما فهمش هذه الايه المفاهيم. يبقى مدام بيعطي وهو كاره يبقى يتربص بالاخذ الدوائر، المصائب اللي تحيط به عشان تريحه من ايه؟ من ان ينفق شيئا يكرهه. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. الذي يتربص بكم الدوائر ولا يفطن الى حكمة الاخذ منه هو الذي تأتي عليه دائرة السوء. لان اذا كان الانسان يعجز اما كان يحب ان يكون المجتمع ايماني يعطي له زكاة، يبقى انت اللي حجيك الايه؟ انت اللي حجيك الدائرة. ليه؟ لأنك أنت تربصت الدائرة بمن يأخذ منك، ولم تفطن إلى أن من يأخذ منك يصح أن يأخذ من الغير لك. لما تعمل أنت كده يبقى الدائرة هتيجي لمين؟ يبقى الدائرة هتيجي لهم. وعليهم دائرة السوء دي كأنها دعوة، ما دام بيتربص الدوائر ومن الذي يدعو؟ فيه فرق بين أن تدعو غير قادر، وفيه فرق بين أن تدعو قادر، وفيه فرق بين أن يدعى إن القادر هو اللي يدعي. تقول يا رب اعمل كذا، يا فلان اعمل لي كذا، تدعو يمكن غير قادر، تدعو ربنا أنت إنما هو قادر. إذا كان ربنا هو اللي بيقول عليهم دائرة السوء، هو القادر هو اللي بإيه؟ يبقى جاية لهم ولا مش جاية؟ يبقى جاية بالتأكيد. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. إذن لازم يكونوا بيترفعشوا بالكلام. لما يجي العامل ياخد مثلا منهم يقول لك جيت يا أخويا وريتنا شكلك، ويقولوا بقى إيه؟ يستقبلونه بما إيه؟ بما يكره.